كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم أوقاف، كل الصحابة كان عندهم أوقاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوما من يشتري بئر روما وله الجنة، بئر حلوة الماء يشرب منها الناس، وكان يملكها رجل يهودي يمنع الناس إلا بالمال الكثير، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وسبلها للناس ويرجى له بذلك الجنة.